الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً بمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، اتفاقيات كثيرة، كاتفاق المرأة واتفاق حق الطفولة، هم يأخذون مشكلاتهم ويعممونها على العالم كله. والمسلم حينما يتابع أمر دينه ويرى ما في هذا الدين العظيم الذي هو وحي السماء ومنهج خالق الأرض والسماء، يشعر بألم شديد، لأن الذي عندنا يفوق ما عندهم بآلاف المرات، إن في حقوق الإنسان، وإن في حقوق المرأة، وإن في حقوق الطفل. اليوم أعرض على مسامعكم بعض ما في هذا الدين العظيم من حقوق للطفولة لا يحلم بها الطرف الآخر. من منا يصدق أن الإسلام ينشئ للطفل حقاً على والديه أو على أبيه إن صح التعبير قبل أن يولد؟ على الأبي أن يحسن اختيار أمه، أم الطفل، فهذا أول حق يترتب على الأب قبل أن يكون له ابن. ما في نظام بالأرض أشار إلى هذه الناحية. حق الابن على أبيه أن يحسن اختيار أمه. باتفاقية حقوق الطفل ما في أبداً إشارة إلى أن من حقه أن يكون ابن أبوين. 40% من الأطفال لقطاء، ما في إشارة بالقانون والاتفاقية إلى أن هذا الطفل من حقه على مجتمعه أن يكون له أب يعترف به وأم تعتني به. يعني اللقطاء بحدائق الجامعات في بلد غربي 350,000، بينما في بلد كبلدنا المسلم يلي فيه بقية مروءة بقية عفة 40 حالة فقط. 40 حالة، هذا فضل الدين، فضل الانضباط، فضل الحياء، فضل العفة. لنا ميزات لا يعرفها إلا من غادر هذا البلد. تماسك الأسرة، الأب مقدس. مرة حدثني أخ كريم سافر إلى باريس، رأى شاباً على نهر السين ساهم الوجه، قال له: ما لك وما تتمنى؟ قال له: أتمنى أن أقتل أبي. فكإنسان مسلم صعق، لما؟ قال له: أحب فتاة فأخذها مني. أما آباء المسلمين هم الأول تزويج أولاده، هم الأول يبيع بيته في دمشق ليسكن خارج دمشق كي يزوج أولاده. أنا أتمنى على الإخوة الكرام لا تغفل عن ميزات المسلمين، نتمتع بتماسك أسري، الأب مقدس، الأم مقدسة، الأولاد مقدسون، لذلك أول حق للطفل على أبيه أن يحسن اختيار أمه. الآن ما في بأي اتفاقية طفولة حقوق للجنين، حق الجنين على أمه أن تفطر في رمضان، وهو شهر الصيام، وهو ثاني أكبر عبادة في الإسلام، أن تفطر إذا كانت حامل أو مرضع، هذا حق للجنين كي يستطيع أن ينمو، وكي يستطيع بعد الولادة أن يرضع. إذا سمح للأم أن تفطر من أجل جنينها إن كانت حاملاً، ومن أجل وليدها إن كانت مرضعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجني أم على ولدها. أيها الإخوة، حينما يؤذى الصغير يحاسب عنه الكبير. الآن من تعدى على الجنين فأسقطه فعليه دية، دية شيء بسيط، لك عملت كورتاج إجهاض، وكل مؤتمرات السكان تدعو إلى الإجهاض الآمن، يعني تحمل فتاة تذهب إلى مستشفى تطلب عملية إجهاض دون أن تسأل لماذا زنت مثلاً. فالإجهاض عندنا ممنوع في الإسلام، بل إن إسقاط الجنين يوجب دية، لأنه أزهق نفس. أيها الإخوة، في حياة الصحابة أن امرأة رمت الأخرى بحجر فأصابت بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بدية للجنين. ما في بأي اتفاقية أنه إنسان أساء لامرأة فمات الذي في بطنها في عليه دية، دية قتيل. أيها الإخوة، الحامل إذا شربت دواءً فألقت الجنين فعليها الدية والكفارة، تدفع إلى ورثة الجنين. الآن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ ينبغي أن يشق بطنها طولاً وأن يخرج منه الجنين، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. لازلنا والجنين في بطن أمه. الآن مات أبوه وترك أموال، يا ترى هذا الجنين ذكر أم أنثى؟ لو أنها أنثى وحيدة تأخذ نصف المال. قال: يفرض أن تكون أنثى حفظاً لحق الجنين. الورثة يقتسمون الإرث على أن الذي في بطن الأم أنثى، أعلى نسبة لها، فإذا جاءت ذكراً وزعوا الفرق على البقية. هي من أحكام توزيع الإرث. أيها الإخوة، أما السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، السقط. أما إذا نفخ فيه الروح يغسل ويصلى عليه احتراماً للسقط، هكذا جاءت الشريعة. الآن المولود ولد، أولاً ينبغي أن يحنك، أن نأتي بتمرة نأخذ قطعة منها نحنك بها فمه كي يذوق طعم الحلو، مع قراءة الفاتحة والإخلاص وما شاكل ذلك، ثم يدعى له بالبركة. الآن أهم حق حقه في النسب، لذلك قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. يعني أول حق للابن أن يعرف من أبوه، من أنجبه. أيها الإخوة، الطفل حينما يكون له أب وأم مع الحليب يرضع الرحمة والحب للمجتمع، أما هذا الذي يقسو على الناس قسوة لا حدود لها، هذا الذي يقصف ليدمر شعوباً لعله لقيط، لعله لم يذق طعم الحنان. صدقوا أيها الإخوة، حدثنا أستاذ في الجامعة قال لو أن الأم أرضعت ابنها بقسوة لكان المولود قاسياً، بقسوة يشرب الحنان مع حليب أمه. فإذا كان في المجتمع 40% من المواليد لقطاء، أين الرحمة؟ الآن القوي يذبح الضعيف في العالم كله، والغني يأكل الفقير، ما في رحمة أبداً. ومن أجل حسم الخلافات جاء الحديث الشريف الولد للفراش، ما دامت زوجتك وهذا فراشك فالذي ولدت هو ابنك، ولو كنت أبيض اللون وهو أسود. وكأن النبي تعلم علم الوراثة، فحينما ولد لإنسان غلام أسود عرض بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام لعل ابنك هذا نزعة عرق فخرج لجد قديم من أجداده. موضوع الشك والاتهام، الولد للفراش، والذي يرفض ابنه يكفر، كفى كفرا بامرئ ادعى نسبا لا يعرفه أو جحده. هذا الذي يدعي نسبا لا يعرفه أو يجحده. أما في العالم الغربي، شاب أحب فتاة استأذن والده في الزواج منها، قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري، أبوه كان زير نساء. فلما أحب فتاة ثانية قال له أيضا إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة قال له الكلام نفسه، فضجر وحدث أمه فقالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هذا العالم المغربي نراه قبلة لنا، نقلده، نراه الحضارة. أخواننا الكرام، والله أحيانا يخجل الإنسان أن ينتمي لهذه المجتمعات. كفى بالمرء كفرا ادعى نسبا لا يعرفه أو جحده وإن دق. كفر إذا رفضت ابنك، أحيانا بيكون زواج خارج المحكمة، بيلموا ابني، عارفان شو عم يحكي أمام القاضي؟ ما في دليل. هي العقود خارج النطاق الشرعي فيها مشكلة، إذا قال مو ابني انتهى الأمر، ما في دليل. لأنه حقه في الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أيها الإخوة، يرضعن أولادهن صيغة جاءت في معرض الخبر بمعنى الأمر، أيتها الوالدات أرضعن أولادكن. لذلك الفرق بين الإرضاع الطبيعي والصناعي فرق كبير جداً. أكثر الأطفال الذين يرضعون صناعياً بحليب البقر يصابون بآفات قلبية ووعائية حينما يكبرون، لأن حليب البقر فيه 5 أضعاف الحموض الأمينية التي في حليب الأم. حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، يبدأ 40% دسم 60% ماء، ينتهي 60% دسم 40% ماء. معقم، بارد في الصيف دافئ في الشتاء، في مواد حافظة، في مواد تمنع التصاق الجراثيم في المعدة. أكثر أمراض الإنتانية بسبب الإرضاع الصناعي. فبالقرآن الكريم والوالدات يرضعن أولادهن، حتى أن كل معامل حليب الأطفال ألزمت أن تكتب لا شيء يعدل حليب الأم. وهديناه النجدين قال ابن عباس: الثديين هدية من الله. وبالمناسبة أكثر حالات سرطان الثدي تصاب به نساء أبين إرضاع أولادهن من أجل شكلهن، فالعقاب الإلهي ورم خبيث في الثدي. أما فطام الابن لا يمكن أن يكون قراراً من أمه وحدها ولا من أبيه، قرار مشترك في الأحكام الفقهية. ولما سيدنا عمر حرس قافلة سمع ابناً يبكي فقال لأمه: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. ثم غضب، قالت له: ما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا تعرفه عمر، لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. تروي الروايات أنه ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. ولما صلى الفجر ما سمع الصحابة القراءة التي كان يقرأها من شدة بكائه، لكنه دعا فقال: يا رب، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ ماذا اتهم نفسه؟ كم قتلت من أطفال المسلمين، لأنه أعطى التعويض العائلي على الفطام لا على الولادة، ثم أمر أن يكون التعويض فور الولادة. حقه في التسمي، في أمر نبوي أن يحسن الأب اختيار اسم ابنه. لذلك النبي الكريم غير بعض الأسماء، واحدة اسمها عاصية، قال له: بل أنت جميلة. واحد اسمه أصرم، قال له: أنت أزرع. يعني غير النبي الأسماء. من حق الابن على أبيه أن يختار له اسم يتباهى به. ثم يعق له يذبح عقيقة تكريماً لهذا المولود، ولإشعاره أنه كبير يسن أن يكنى بكنية. قال له: يا أبا عمير، طفل صغير جداً يلعب بعصفور، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تذبح له عقيقة وتختار له اسماً حسناً وتكنه. أيها الإخوة، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً إكراماً له، ويختن الذكر وجوباً، كل أحكام شرعية. حقه في الحضانة. الولد أيها الإخوة يحتاج إلى حنان، إلى عطف، إلى رعاية، والشريعة قد كفلت له ذلك. حضانته حتى يستقل بأمره، يحفظ ويوقى من جميع الأضرار والشرور. والأم هي الحاضنة الأولى، وقد نص عليها في التشريع الإسلامي. وفي حال السفر يختار له أفضل امرأة بعد أمه كي تكون حاضنة له. في ترتيب جاء به الفقهاء: الأم أولاً، ثم أمهات الأم، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من أبوين، ثم الأخت من أب، ثم الأخت من أم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب. حقه في الحضانة. امرأة ترعاه، تعتني به، تحبه، تقبله، تشمه، تضمه، تطعمه، تنظفه، من حقه. حدثني طبيب في شيكاغو، أقسم لي بالله، في ليلة واحدة، ليلة الأحد، هو كان بمستشفى بشيكاغو، طبيب إسعاف، الآن طبيب أطفال كبير في دمشق، قال لي: والله 15 حالة أطفال ضربوا بآلات حادة من آبائهم وأمهاتهم لأنهم نغصوا عليهم لذتهم، فجيء بهم إلى المستشفى. الآن بالعالم الغربي قد ما كان طفل صغير يضرب صفر بيجوا الشرطة لعنده يشتكي على أبوه وأمه، من قسوتهم، من بعدهم عن الله، من سوء تربيتهم. هذا القانون ليس لنا، هذا لغيرنا. أي طفل بأستراليا أو بأوروبا في صفر أو واحد تأتي الشرطة يأخذون الأب يحاسبونه وقد يأخذونه منه لستة أشهر. أطفالنا المسلمون في حفظ وحماية ورعاية وحضانة وكفالة. والنبي الكريم قال لأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجتي ممكن تأتي امرأة أخرى، أما ما دام أنت غير متزوجة وانفصلت عن زوجك أنت الحاضنة الأولى. هل تصدقون أن النبي استشار الطفل نفسه؟ سأله: من تريد؟ اختر. فاختار الابن أمه. يعني النبي الكريم استشار الطفل في السنة السابعة مع من تحب أن تكون؟ حتى السابعة من حق أمه حصراً، لكن بعد السابعة فيستشار الطفل. مرة اختار الابن والده، قالت له للقاضي الأم: سله لما اختار والده. فسأله القاضي، قال له: أمي تأخذني إلى تحفيظ القرآن والمعلم يضربني، أما أبي يدعني ألعب مع الصبيان. فأمر القاضي أن تكون الأم هي الحاضنة. حق النفقة عليه. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أحيانا يقول الناس أن العمل عبادة، أنا أؤمن بهذا الكلام. إذا كان الشاب اشتغل وهيأ مال لأولاده، أطعمهم، ألبسهم، أكرمهم، يعني جعلهم يحسون أنهم في بحبوحة وفي جنة، عمله عبادة. أما أب كسول لا يعمل، ما معه شيء دائما، فأولاده خرجوا من حظيرته، التصقوا بأصدقائهم الأغنياء. فالإنسان حينما لا ينفق على أولاده يخسرهم. من هنا كان العمل عبادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يطعمه لكن لم ينتبه إلى دينه ولا إلى إيمانه ولا إلى أخلاقه ولا إلى عقيدته. بل إن زكاة الفطر تجب على الصغير، بل تجب على الجنين في بطن أمه. والإسلام يهتم بمشاعر الصغار، فأمر بالعدل التام بين الأولاد. ليس للأب حق أن يقبل واحداً دون الآخر، ولا أن يضحك بوجه واحد دون الآخر، ولا أن يحمل واحداً دون الآخر، ولا أن يضم واحداً دون الآخر. إلى هذا المستوى. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. له حق، حق التربية. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: في أب عاتب ولده لأنه كان عاق، فقال الولد: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا، والجزاء من جنس العمل. حينما ترعى ابنك بالأعم الأغلب بقناعة بالمئة 99، إلا بحالات نادرة جدا يكون ابنك برا بك. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الصغار، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني أحياناً يكون إنسان بدعوة مع أولاده يتلقظون اللحم فقط، أولاده ما بينتبه، بينشئ حرج كبير. شوف الانتباه، رأى طفل غلام تطيش يده في الصفحة، قال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علم الطفل، إن علمته تحبه، إذا ما علمته تكرهه. إذا في حق آخر عجيب، حقه في المداعبة والملاطفة. النبي الكريم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فغضب النبي وقال من لا يرحم لا يرحم. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام ينطلق من مسجده إلى العوالي، يعني بآخر المدينة، إلى بئر إبراهيم مرضعة ولده ليقبله ثم يرجع. مين بينتقل من المهاجرين للمخيم؟ بيركب ساعة ونص، يقبل ابنه ويرجع. هيك النبي علمنا. كان يأخذ الحسن بن علي والحسين فيقعدهما على فخذه يلاعبهما ويحملهما، وحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ومرة أطال السجود حتى خشي الصحابة شيئاً، لعله مات النبي، فرفع واحد رأسه فوجد النبي صلى، النبي يصلي ساجداً والولد على ظهره. فلما انتهت الصلاة سألوه وأخبرهم، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. هذا أكبر داعية في الأرض، أعظم نبي، أكبر قائد، يرتحله ابن بنته على ظهره وهو في الصلاة فيؤخر السجود إكراماً له. أيها الإخوة، الآن حقه في الحفاظ عليه وعدم لعنه وسبه والدعاء عليه، ما يدعو الآباء على أولادهم الله يعدمني إياك، يعني هالكلام هذا القاسي لماذا؟ سمعوا كلمة طيبة، بينشأ الطفل مؤدب، بينشأ الطفل على حب، خلي البيت جنة، هدئ حالك، كن حليم. هالسباب والكلام القاسي هذا يقيم شرخ في العلاقة بين الأب وابنه. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، وإذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم. يعني بعد وقت محدد الابن بالبيت، جاي الساعة 2 ما في، بعد وقت محدد، قد يكون العشاء، قد يكون بعد العشاء بساعة، الابن بالبيت. وإذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم. حقه في العلاج، لا تعذبوا صبيانكم. يعني بنت في أسنانها حالة غير صحيحة، تحتاج تقويم، لك أجر كبير، بنت هي صافي جرح، فكان المعالجة غير متقنة، بدها معالجة متقنة، ما تكون في تشويه بوجهها، هذا من واجبات الأب. أما في شيء يكاد لا يصدق، احترام شخصية الصغير، طفل يجلس على يمينه وعلى يساره أشياخ كبار، صحابة كبار، فجاءوا بشراب، فقال يا غلام، يعلمين، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ اسمح لي، سيد الخلق عم يستأذن طفل صغير. قال له لا والله، ما كنت لأؤثر بفضلي منك أحدا. أعطاه إياه. في هيك تربية؟ طفل تستأذنه؟ أيام الأب العاقل يستشير ابنه، يمنحه ثقة، يضع المال أيام بمكان، بابا خذ قد ما بدك وسجل بس مشان نضبط أمورنا، تعمل ثقة كبيرة بالطفل. لما تمنح ابنك ثقة يمنحك روحه. قال له يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال هذا الغلام، ما كنت لأؤثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وحقه في العلاج أن تعالجه. في أمراض بالبداية سهل معالجتها، إذا أهملت أصبحت عاهة دائمة بالطفل. أيها الإخوة الكرام، الموضوع طويل لكن نموذج، هذه حقوق الطفل في الإسلام، أين منها حقوق الطفل في العالم الغربي؟ يتفقون على حقوق ونلزم بها، وإذا ما طبقناها نعاقب، وإذا تحفظنا عليها تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندنا دين من وحي السماء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم،